إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت وانشمعت الله. الأرض الأرض الأرض أهلا بكم أيها الأصدقاء في لقاء جديد من دفقنا المتجدد بتجدد استماعكم، حيث اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أنتم على موعد مع بعض مما جاءنا من أصدقائنا المستمعين من رسائل صوتية تحمل الكثير من دقة تعمق هذه الجليلة الجميلة اللغة العربية. وأذنوا لنا أصدقائي قبل لقائنا أن نقدم ما تبقى من لقائنا السابق، حيث ألجأتنا الضرورة إلى الانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة جهد مخلص من قبل مصر الحبيبة في مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. فلم نستكمل حلقتنا في الأسبوع الماضي، وها هو ما نستكمل به حلقتنا في الأسبوع الماضي، ثم نقدم لقاء اليوم. للشاعر الكبير الأمين العام السابق لمجمع اللغة العربية رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فاروق شوشة كلمات تفصل هذا الاشتباك بين الذين ينتصرون انتصارا تاما للعامية على حساب الفصحى، وأيضا أولئك الذين ينتصرون انتصارا تاما للفصحى على حساب العامية. هذه كلمات للأستاذ فاروق شوشة يجمع بين الطرفين، فالعلاقة بين العامية والفصحى علاقة حوار وتكامل، وليست انفصال وشجار وتمزق. نتابع الآن الأستاذ فاروق شوشة. العامية جميلة ومعبرة أيضا، تستعملها بلا تردد. طبعا عامية صلاح جاهين أليست فنا؟ بيرم في عاميته يفوق كثيرا من شعراء الفصحى عندما يكتبون. يعني الناس فهم أن العامية هي لغة السوق والشارع وقاع المجتمع والأميين. العامية مستويات، ومنها العامية الملتصقة بالفصحى لأن كثير من مفرداتها فصيح بدون إعراب بدون ضبط. والله وتجمعنا الثاني يا قمر، والله وتجمعنا وحلى وتجمعنا، والله وتجمعنا

ده الحب اللي بينا حب من القدر أحلى من الحكاية وأجمل من الخبر والله واتجمعنا تاني تاني تاني يا قمر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مع العصفور غناها فؤاد القول نشوانا مع المذياع مذكانا فدوما كان فنانا بقلب القلب يا لغتي يفيض العمر ألحانا بلؤلؤ صوت مذياعي أردد هكذا الآن مع العصفور غنينا وغنى القلب فرحانا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، المستمع العزيز الأستاذ علي طرفاية، نشكر له ونشكر لكم كل المشاركات الصوتية التي تأتينا من حضرتكم. جاءتنا هذه المسجلة الصوتية من المستمع العزيز الأستاذ علي طرفاية، وهذه المسجلة من نتاج ما استمعه وما قرأه في الكتاب العزيز، فإذا به يأتينا بحصاد قراءته من أشخاص الذين فازوا بدرجة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتابع هذه المسجلة الصوتية للمستمع الكريم العزيز الأستاذ علي طرفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي طرفاية من محبي ومستمعي وعاشقي إذاعة البرنامج العام وبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، إن لله عبادا اختصهم برحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال تعالى فيهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم 11 صنفا ذكرهم الله في كتابه الكريم، فقال تعالى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلني الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علي ترفايا من محبي ومستمعي وعاشقي إذاعة البرنامج العام. أتوجه بالشكر لكل مشاركة صوتية تأتينا من حضرتكم، وأشكر مستمعنا العزيز الأستاذ علي ترفايا على هذا الجهد المشكور والقراءة العميقة لهذا القول القرآني العظيم الذي يعيش في الذاكرة، والذي نتمنى أن نعمل من أجله وأن نحظى بهذه الدرجة، درجة من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه، هو أول هو آخر هو أول هو آخر ليس العيون تراه، ليس العيون تراه. وفي المختتم صديق قال لصديقه: نرى في الناس من اسمه رحيم ولا نرى فيهم من اسمه رحمن، لماذا؟ قال له: أعطني بعض الوقت لكي أبحث وأدقق ثم أوافيك بالجواب. كلمة الرحمن، الرحمن من أسماء الله الحسنى، من الصفات العظمى، من الصفات التي تتسم بأنها أكثر خصوصية للحق سبحانه وتعالى، فلا تطلق كلمة الرحمن على أحد من البشر كبعض الصفات الأخرى، حيث يمكن أن يكون فلان رحيما لكنه لا يمكن أن يقال له رحمن. فالأنبياء والمرسلون أيها الأصدقاء، ومنهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لم يصفهم الحق باسم الرحمن، بل قال عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يقل بالمؤمنين رؤوف رحمن بل رحيم. فكلمة الرحمن أعم وأشمل من الرحيم، الرحمن واسع الرحمة إلى درجة تصل فيه هذه الرحمة إلى البشر كافة، لكل الخلائق، لكل الموجودات التي أوجدها الحق سبحانه وتعالى. الرحمن للكل، الرحمن لا يتسمى بهذا الاسم إنسان ولا يتسمى به أي مخلوق من المخلوقات، الرحمن من أسماء الله فقط. أما رحيم فتطلق على الإنسان أو أي مخلوق يقدم الرحمة للآخرين. بشوفك يا في الزهرة الجميلة، بشوفك يا ربي في النهار. اسم العلي ليزداد عشقنا للغتنا الحبيبة الجليلة الجميلة. لك كل الشكر صديقي العزيز مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد أيها الأصدقاء مع دفق يتجدد بتجدد استماعكم. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. من الأرض.